له لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، هذا أول دروسنا في عامنا هذا الهجري، جعله الله عام خير وبركة على المسلمين جميعا، في عاصمة بلادنا الرياض، في جامع الملك خالد غفر الله له ورحمه، وعنوانها ولله المشرق والمغرب، ضمن الحملة لتعزيز القيم الوطنية التي يرعاها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض. أيها المؤمنون، جاء في القرآن تسمية الشيء ببعضه، قال الله عز وجل: فاسجد واقترب. ومعنى فاسجد أي وصلي، فأطلق السجود وأراد الكل. من هذه الطريقة القرآنية أخذنا عنوان المحاضرة، فعنوانها ولله المشرق والمغرب، وهي جزء من آية في سورة البقرة. فالدرس اليوم تأملات في بعض آيات من سورة البقرة، مما تسبق هذه الآية والآية نفسها ومما يليها من آيات. قال الله عز وجل في هذه السورة المباركة: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ استسقى أي فيما مضى، والاستسقاء طلب السقيا، والماء المطر يستسقى إذا قل الماء أو عدم. وقد كان هذا وبنو إسرائيل في صحراء التيه، في صحراء لا نبت فيها ولا ماء، فلجأ بنو إسرائيل إلى نبي الله موسى بن عمران عليه السلام يسألونه أن يستسقي لهم. فرب العزة يخبرنا بما وقع لموسى مع قومه وهم في صحراء التيه، فقال جل ذكره: وإذ استسقى موسى لقومه، فسأل موسى ربه أن يسقي قومه الماء وهم في أرض لا نبت فيها ولا ظل، في صحراء مقحلة. فقال رب العزة له كما قال ربنا هنا: فقل نضرب بعصاك الحجر. عصا موسى ألفها وهو يرعى الغنم، ولم تكن يوم ذاك وهو يرعى الغنم قبل أن ينبأ أكثر من كونها عصا يملك مثلها الكثير ممن يرعون الغنم. لكنه لما خرج من أرض مدين إلى أرض مصر، وقد قذف الله في قلبه لحكمة أرادها الله أن يحن إلى والدته حتى يخرجه من أرض مدين، وهو في الطريق كلم، فكان من كلام الله له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. ثم كما تعلم أضحت العصا حية، وموسى ينظر إليها ولا هاربا، جاءه الأمن من الله، عادت العصا في يده حية، ثم عادت عصا، قال: خذها أي وهي حية، سنعيد سيرتها الأولى أي وهي في يدك، سنردها عصا. فتغيرت العصا معه من عصا يرعى بها الغنم إلى عصا يقتل بها الطغاة وتساس بها الأمم. فلما أراد أن يخرج من أرض مصر بعد أن أوحى الله جل وعلا إليه: فأسر بعبادي إنكم متبعون، وأدركهم فرعون وقومه، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، أمره الله مرة أخرى أن يعود إلى العصا، فقل نضرب بعصاك البحر فانفلق. فكان ضربه للعصا، ضربه للبحر بالعصا، سببا بقدر الله في نجاة قومه. ثم نجا أولئك القوم بفضل من الله عز وجل عليهم ورحمة. فلما جاءوا هنا يطلبونه السقيا، يطلبونه الماء، أوحى الله عز وجل إليه مرة ثالثة إلى العصا، أي العصا التي بيدك فقل نضرب بعصاك الحجر. تكلف بعض أهل التفسير عفى الله عنا وعنهم في محاولة معرفة هذا الحجر، وظاهر القرآن والعلم عند الله أنه حجر من أي الحجارة التي كانت يومئذ في تلكم الصحراء. والمعجزة والمنة تقوم أكثر إن كان الحجر المقصود أي حجر. فضرب موسى الحجر بعصاه، قال رب العزة والجلال فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. انفجرت من ماذا؟ انفجرت من الحجر اثنتا عشر عينا على قدر أصباط بني إسرائيل، والصبط كل قوم يجمعهم أب واحد، كل قوم يجمعهم أب واحد. وقد قال بعض أهل العلم إن الأصباط هم أبناء يعقوب وأنهم أنبياء، وهذا عندي بعيد، أما إنهم أبناء يعقوب فلا خلاف، لكن ليسوا أبناءه لصلبه، لكن من البعد جدا أن يقال إن إخوة يوسف نبئوا بعده، لأنهم ما تابوا إلا على كبر بالغ، وما عرفوا أخاهم إلا وقد مضت بهم الأيام، وكل منتهى أمرهم أن الله عز وجل تاب عليهم. أما أنهم أصبحوا أنبياء فهذا بعيد جدا وليس في القرآن فيما أعلم ما يؤيده. قال ربنا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال عز وجل في سورة الأعراف وقطعناهم اثنتي عشرة أصباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، ولم يقل جل وعلا فانفجرت كما قال في سورة البقرة. وبعض أهل العلم يقول إن الحادثة واحدة وهذا لا شك فيه، فقالوا على هذا الانفجار في انفجرت في البقرة هي انبجست في الأعراف، لأن الخبر عن شيء واحد. والحق أن الأمر ليس كذلك، وإنما قول الله عز وجل في الأعراف فانبجست هذا أول الخروج، لأن الانبجاس الخروج من شيء ضيق، ثم توسع الأمر فحكى الله عز وجل كلا الحالين، حكاه في أوله فانبجست وهذا تفسير آية الأعراف، وحكاه جل وعلا في البقرة فانفجرت وهذا بعد الحالة الثانية بعد أن أصبح الماء يخرج بغزارة من الحجر. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قال رب العزة قد علم كل أناس مشربهم، فلم يكن بينهم تزاحم. ثم قال لهم رب العزة ممتنا عليهم كلوا أي من المن والسلوى، كلوا واشربوا من رزق الله، ثم قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والعثو أشد الفساد ويقع على ضربين، إن وقع الفساد عن طريق سلطة وقوة يسمى عثو، وإن وقع الفساد من أهل المكر والخداع والحيلة ممن لا يملكون نفوذا ولا قوة لكنهم يملكون دهاء لإمرار فسادهم يسمى عثي بالياء، كذا قال أهل اللغة والعلم عند الله. فقال عز وجل كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وأنت تعلم أنه لا أحد كائنا من كان إلا وهو يطعم ويأكل من رزق الله. ثم الناس على بعد ذلك على ضربين، منهم من يعرف قدر النعمة فيؤدي شكرها، ومنهم والعياذ بالله من لا يعرف قدر النعمة فلا يؤدي شكرها، فهو يكفر بالله أو قد يكون ممن هو مؤمن بالجملة لكنه عاص، والناس في هذا درجات عدة. لكن من أعظم أحوال العبد السيء أن يطعم من رزق الله ثم يأتي ليقوض دينه أو يريد أن يذهب هديه أو أن يصادم شريعة الله، وإنما الموفق المسدد من يأكل من رزق الله طعاما وشرابا ثم مع ذلك يعبد ربه ويقوم بعبادة ربه على الوجه الأكمل والنحو الأتم. نأتي للفظ الحجر. الحجر في هيئته معروف، لكنه جاء ذكره في القرآن جمعا ومفردا، وجاء ذكره في السنة حجارة معينة وحجارة غير معينة. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم حجرا في مكة كان يسلم علي قبل أن أنبأ. فهذا حجر ألقمه الله عز وجل معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا مر عليه الصلاة والسلام على ذلكم الحجر يسلم الحجر عليه، فيلتفت صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فلا يجد شخصا ولا خيالا، لكن الحجر كان يسلم عليه. ونعلم جميعا الحجر الأسود، وقد جاء في حديث أنه نزل من السماء أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. والله عز وجل ضرب الحجارة مثلا لقسوة القلوب، والقلوب جعلها الله عز وجل منازل، منازل في معرفته ومنازل في الإيمان به، كما يوجد عياذا بالله من لا يعرف الله طرفة عين، يوجد من يعرف الله عز وجل حق المعرفة. إلا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال كما في مراسيل سعيد بن المسيب ويؤيده أثر من حديث ابن عباس قال: ما من أحد إلا وسيلقى الله عز وجل يوم القيامة وقد أذنب، حتى الأنبياء والمرسلون. ما من أحد سيلقى الله عز وجل يوم القيامة إلا وقد أذنب، إلا واستثنى صلى الله عليه وسلم شخصا واحدا، قال: إلا يحيى بن زكريا. والله أعلم لما امتن الله على عبده يحيى بن زكريا بهذه المنة العظيمة، إذ أن الله قال: وعصى آدم ربه فغوى، وقال في حق سيد الأولين والآخرين: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقال في حق الخليل إبراهيم: رب اغفر لخطيئتي يوم الدين، وقال في حق الكريم موسى: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وقال غير ذلك في سائر أنبيائه ورسله جل وعلا. لكن الحديث يقول: ما من أحد إلا وسيلقى الله يوم القيامة وقد أذنب، إلا ما كان من يحيى بن زكريا. ويحيى بن زكريا أثنى الله عز وجل عليه في سورة مريم: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصية. هذه منة عظيمة، والله عز وجل إذا أحب عبدا نزع منه أمرا وأعطاه آخر، نزع منه الكبر، ولهذا قال: ولم يجعلني جبارا شقيا، وأعطاه التواضع لخالقه، فهو كلما غدا أو راح أو ذهب أو جاء يستصحب نعمة الله جل وعلا عليه. وإن أكرم أحوالك وأنت تستصحب نعمة الله جل وعلا عليك، ووالله ما من أحد إلا ولله عليه نعم لا تعد ولا تحصى، يعرفها الطائعون الموفقون فيزدادون إلى الله قربا، وينكرها الكافرون الجاحدون فيزدادون من الله بعدا. اللهم دلنا عليك وارشدنا إليك واهدنا إلى صراطك وثبتنا على دينك. هذه الآية الأولى من سورة البقرة. قال الله عز وجل في هذه السورة المباركة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قول ربنا جل وعلا: ولله المشرق والمغرب، اختلف العلماء في سبب نزولها اختلافا كثيرا، لكنني لا أريد أن أدخل في تفصيلات خلافات العلماء، لكن الذي ينبغي أن تفهمه جملة أنه لا يجوز لأحد كما قال الإمام القرطبي رحمه الله أيا كان أن يتعمد أن يصلي إلى غير القبلة، اللهم إلا ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كان في سفر صلى أينما توجهت به راحلته، فلا يأتي إنسان يتعمد ترك القبلة ثم يقول قال الله ولله المشرق والمغرب، وإنما قال الله عز وجل هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى بيت المقدس ثم أمر بالتحول إلى الكعبة، فشق ذلك على بعض اليهود ممن آمن وعلى بعض أهل الإسلام، فأنزل الله عز وجل قوله ولله المشرق والمغرب، أي أن الأرض لا تعظم إلا بما يقوم عليها من عمل صالح، والمراد اتباع أمر الله وشرعه. فلما أمرنا الله أن نتوجه في صلاتنا إلى الكعبة فنحن نتعبد الله عز وجل بذلك دينا، وإلا فالمشرق الذي هو تصلي إليه النصارى والمغرب الذي تصلي إليه اليهود مخالفة لهم كلاهما لله. وقول الله عز وجل ولله المشرق والمغرب بيان جلي على أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فقال عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، والمراد مشرق الشمس وغروبها، والشمس كسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة طويلة خلاف ما عهد عنه. وقد تقدم صلى الله عليه وسلم في صلاته بعد أن تأخر، بمعنى أن جدار القبلة تأخر عنه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ثم تقدم بعد حين، ثم أخبر الناس لما تأخر ولما تقدم. فأخبر الناس أنه تأخر أنه رأى النار ورأى فيها، قال رأيت فيها صاحب المحجن، والمحجن عصا أو حديدة معكوفة الرأس، رأيت فيها صاحب المحجن الذي يسرق الحاج، فإذا فطن له قال تعلق بالمحجن، وإذا غفل عنه أخذه ومضى، ورأى صاحبة الهرة التي حبستها فلا هي بالتي أطعمتها ولا هي بالتي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فتفقه من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر بعضا من أهل النار ذكر صلى الله عليه وسلم من يتعرضون للناس بالأذى، فهو لم يذكر أقواما أذنبوا في حق أنفسهم، إنما ذكر الأول وهو يسرق الحاج، وذكر الأخرى وهي المرأة وقد آذت تلك الهرة. فالتعرض للناس في أعراضهم أو دمائهم أو أموالهم كل ذلك موجب في الأصل لسخط الله، مؤذن عياذا بالله بدخول النار. ثم قال جل وعلا إن الله واسع عليم، وقالوا اتخذ الله ولدا، فقد زعمت اليهود أن عزيرا ابن الله، وزعمت النصارى أن المسيح ابن الله، وزعم بعض العرب أن الملائكة بنات الله، فنزه الله عز وجل ذاته العلي عن هذا. وفي الحديث القدسي يؤذين ابن آدم وما كان له ذلك. ثم ذكر الله عز وجل قال إن ابن آدم يقول إنه لن يعيدني، فيقول الرب عز وجل وليس الإعادة بأهون علي، وليس الخلق بأهون علي من الإعادة، ويشتم ابن آدم وما كان له ذلك، يقول إن لي ولد. ثم قال جل وعلا عن ذاته العلي في الحديث القدسي وأنا الواحد الأحد الذي لم ألد ولم أولد. فتعظيم الرب جل وعلا وتنزيه عما لا يليق به من أعظم ما يتحلى به المرء المؤمن. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ثم قال جل وعلا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، واللام هنا لام الملك المطلق، وقانتون هنا أظهر أقوال العلم عندي أنها بمعنى خاضعون خائفون منه جل ذكره، كما قال عز وجل عن ملائكته يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم قال جل وعلا بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض هذا فعيل على صيغة المبالغة، وهو مسموع في كلام العرب. قال عمرو بن معدي كرب أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني إذا ذكر الهجوع، فلما إذا ذكر الهجوع. فقوله جل وعلا بديع السماوات والأرض أي خلقهما جل وعلا على غير مثال سبق، لأنه لا خالق غيره. وإذا قضى أمرا، ولفظ قضى في القرآن يأتي على معان عدة، وهو هنا بمعنى أراد. وإذا قضى شيئا فإنما يقول له كن فيكون، ولا ريب أن أمر ربنا بين الكاف والنون لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الآية الثالثة أيها المباركون، قال أصدق القائلين وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم، أي خليله ونبيه وصفيه عليه الصلاة والسلام، رب اجعل هذا، المقصود بقعة مكة، بلدا آمنا لم يكن يوم أن دعا إبراهيم قد عمر، والبيت يوم دعا إبراهيم بهذا الدعاء لم ترفع قواعده بعد. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا. والحديث عن هذه الآية مستفيض، لكن يمكن أن يجمع على الأمر التالي: أنبأ الله عز وجل أن هذا الموطن، هذا المقام، هذا المكان، هذه البلدة فيها بيته، وقرن جل وعلا ما بين توحيده وقيام البيت: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فدعا خليل الله لهذا البلد قبل أن ينهج، قبل أن ينهض، قبل أن ينشأ. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي هذا الوادي اجعله بلدا. لكنه قال في سورة إبراهيم البلد بالتعريف، لأن البلد قد قام لما تزوج إسماعيل عليه السلام من جرهم. رب اجعل هذا بلدا آمنا، لما قال خليل الله إبراهيم، لما قال آمنا؟ هذه البلدة مكة ليس فيها ما يرغب الناس أن يأتوها، وهو قد دعا ربه فقال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وهو يعلم أن هذه الديار ليست بديار زرع ولا ماء، فلا يمكن أن يأمها أحد ليقطنها ليسكنها، وإنما يأمها التجار، فينتفع أهلها من قدوم التجار عليهم في حالة واحدة إذا كانت آمنة. ولهذا قال الله عز وجل في آية أخرى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فحدبا شفقة من الخليل إبراهيم على ذريته، على من تركهم عند البيت، وحتى يبقى البيت عامرا، لأن الناس إذ لم يبنوا حول البيت لن يصبح البيت عامرا، وهؤلاء لن يبنوا دورهم حول البيت ويقيموا تلك البلدة حق قيام حتى يأمنوا. فإذا أمنوا قدم الناس عليهم من كل حول، من كل حد، من كل مقام. وقد تحقق ما دعا به الخليل إبراهيم، بل قال بعض أهل العلم، والعلم عند الله مما ينقله رواة الأخبار، أن الخليل لما قال وارزق أهله من الثمرات، عمد جبرائيل عليه السلام إلى بعض الجبال من الشام فنزعها وغرسها في وادي وج المعروف بالطائف اليوم، وطاف بتلك الأرض، بتلك البقعة حول البيت سبعا، فلذلك سميت الطائف بهذا، ثم وضعها في مكانها. وكل من يرى البعد التام ما بين مكة من واد غير ذي زرع، ما بين الطائف العامرة بالثمار، استجابة من الله عز وجل لدعاء الخليل. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. والآية من القرائن العظمى على أن إقامة التوحيد مما يجلب الأمن، وإذا جلب الأمن وقام تمت عبادة الله على النحو الأتم والوجه الأكمل. فإن فقد الناس الأمن فلا يمكن للبر أن يقيم دينه، ويمكن ربما للفاجر أن يفجر كما يشاء، لأنه لا أحد يردعه. فعندما يسعى الناس لإقامة بلد مسلم حقا، أول ما ينشدونه أن يأمنوا، فإذا أمنوا شغلوا بعد ذلك بما بعده، لكن محال أن يبدأوا بشيء قبل الأمن. لذلك من النصح للمسلمين أن يبقي الإنسان على أمن وجده، وإن من أعظم الغش لأهل الإسلام أن يأتي أحد إلى أمن قد اكتمل وعارف يتفيأ ظلاله الناس، ثم يقول كلمات أو هنات أو يصنع أو يأتي أفعالا أو يرفع رايات يريد بها أن يقوض أمنا هو قائم. فإذا كان الشرع لا يبيح لنا أن لا نسعى في جمع أمن، فكيف يبيح الشرع لنا أن نأتي إلى أمن قائم ثم نريد أن ننقضه؟ قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. والثمرات جمع ثمرة، وهي من حيث الصناعة اللغوية يمكن أن تأتي على أوجه عدة، ويقولون لا يقابلها في اللغة إلا لفظ أكمة، يجوز فيها تعدد الجمع، لكن هذا المقام ليس مقام تفصيل في مثل هذه الأحوال، لكن الإشارة إليه ربما تنفع أقواما ممن لهم شغف بالصناعة اللغوية. وارزق أهله من الثمرات. والله عز وجل ذكر الثمار في القرآن، ذكرها متعلقة بالدنيا وذكرها متعلقة بالجنة. فأما ثمار الدنيا فمهما بلغت فإنها إلى زوال، فيبقى المؤمن معلقا قلبه بثمار الجنة. والله لما ذكر ثمار الجنة قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل فاكهة زوجان رطب ويابس. إلا أنه يختلف عن ثمار الدنيا، ليس في الجنة ثمرة مرة أبدا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حتى الحنظلة هي في الجنة لكنها ليست مرة. والمقصود بيان الثمرات. قال الخليل: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ما الذي دفع خليل الله إلى أن يقول بهذا القيد: من آمن منهم بالله واليوم الآخر؟ أي إنسان حصيف عاقل يتعلم مما سبق. الخليل قبل هذه الآية دعا ربه فقال كما أخبر الله عز وجل عنه: قال إني جاعلك للناس إماما. قال الله، قال خليل لربه: ومن ذريتي. فعاتبه الله قال: لا ينال عهد الظالمين، أي محال أن يؤم الناس ظالم في دينهم. فالخليل خاف أن يكون الثاني مثل الأول، فلما دعا بالثمرات قال تذكر خطأه الأول فقال: من آمن منهم بالله واليوم الآخر. لكنه هنا يتكلم عن مقام الدنيا لا عن مقام الإمامة في الدين، فرد الله عز وجل القول عليه قال: ومن كفر، أي سأرزق من آمن وأرزق من كفر، لأن الدنيا يعطيها الله عز وجل للمؤمن والكافر، لكن الله لا يختص بالدين إلا المؤمن، إلا من يحبهم جل وعلا ويصطفيهم ويجتبيهم، جعلني الله وإياكم منهم. فقال الله تبارك اسمه وجل ثناؤه هنا قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أي أن العقاب يكون أخرويا، لكن أمور الدنيا تبقى كما ترى، لأن العذاب في كلام الله عز وجل إما تأديبا وإما استئصالا. فأما عذاب الاستئصال فظاهر القرآن أنه انتهى ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، يبقى بعض العذاب الذي يبتلي الله به بعض الأقوام حتى يرجعوا عما كانوا عليه. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. الآية الرابعة أيها المؤمنون، قال أصدق القائلين جل شأنه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهي الآية التي سنأتي عليها تفصيلا إن شاء الله. ليس من أخوات كان تنفي ما بعدها، والأصل أنها ترفع المبتدأ فيسمى اسمها وتنصب الخبر فيسمى خبرها. والله عز وجل هنا قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وهي قراءة سبعية متواترة. فالبر خبر ليس مقدم، وأن تولوا مصدر مؤول من أن وما دخلت عليه مبتدأ اسم ليس مؤخر، وهذا معروف في كلام العرب. قال السمرؤ بن عادية وهو عربي فصيح: سري إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء بالنصب عالم وجهول بالرفع. وقلنا هذا تفصيلا لأن بعض أهل العلم أنكر هذه القراءة ولا يجوز ردها كما قلت، وهي سبعية متواترة. قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي وإن كانت تولية وجوهكم للقبلة شأن عظيم، لكن الأعظم من أين قلبك، أين توجه قلبك، أين توجه قلبك لله أو لغير الله، على هذا بني الدين. فذكر الله عز وجل البر في أعظم أحواله. وهذه الآية التي بين يديك سلطان مبين لكل مؤمن إذا تمسك بها نجا لا محالة برحمة الله. قال تعالى: ولكن البر، والأصل أن ما يستدرك يكون من جنس ما سبق نفيه، ولهذا أشكل على العلماء قول الله: ولكن البر من آمن بالله. خرجه سيبويه وهو أفضل التخريجات، نقله عنه تلميذه قطرب أن المعنى ولكن البر بر، ولكن البر بر من آمن بالله، وهذا أكمل عندي، وغيره من أهل من أقوال أهل العلم مقبول، لكن هذا أكثر قبولا. قال الله عز وجل ولكن البر من آمن بالله. آمن بالله أي علم حق العلم أن الله عز وجل لا رب غيره ولا شريك معه، وكل ما يأتي بعد ذلك تبع لهذا. ومما يعنى به المؤمن أنه إذا خلا بنفسه أن يردد الشهادتين وأن يكثر من قولها في خلواته، فإنه يرجى لمن كان يكثر من ترداد الشهادتين في خلوته أن يمن الله عز وجل عليه بأن يختم له بها. وأنت تعلم، وهذا مما يقال دوما ولا بد أن يقال، إن من أعظم العطايا الإلهية لعبد أن يختم الله عز وجل له بأن يموت على الشهادتين. وكلما كان المؤمن حقا متعلقا بالله وفق لأن يقولها. لا يكثر لسان من ذكر الله إلا إذا كان القلب منطويا على محبة الله. فقال الله عز وجل ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إذ لا يأمر من جنسه بعده. يأمر الله إسرافيل أن ينفخ في الصور فينفخ فتبعثر القبور، ويكون أول من ينشق عنه القبر رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم يجمع الناس على أرض بيضاء نقية، ثم يجيء رب العزة مجيئا يليق بجلاله وعظمته فيحكم بين خلقه ويفصل بين عباده، ثم ينتهي الأمر بالناس فريق في الجنة وفريق في السعير. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، خلق من خلق الله خلقهم الله عز وجل من نور، لهم مقامات لا ينتهون عنها ولا يبتدئون بغيرها، وما منا إلا له مقام معلوم. ومدبرات الأمور من الملائكة أربعة: جبريل وإسرافيل وميكال وملك الموت. وسأنبئك عن فريدة في العلم في هذا الباب. الله عز وجل لما أراد أن يخلق أبان آدم بعث جبريل ليقبض قبضة من الأرض، فقالت الأرض وأعوذ بالله منك، فعاد إلى ربه فسأله، قال أي رب استعاذت بك فأعذتها. فبعث ميكال وهو أعلم جل ذكره، فقالت له ما قالت لجبريل، فعاد فقال أي رب استعاذت بك فأعذتها. فبعث الله ملك الموت، ولم يكن يومئذ ملكا للموت لأن لم يخلق آدم بعد. فلما هبط إلى الأرض وأراد أن يقبض قالت له الأرض مثل ما قالت لصاحبيه، فقال وأنا أعوذ بالله ألا أقوم بأمره، فقبض قبضة. فلما حملها إلى رب العزة قال الله عز وجل له لأسلطنك على أرواح من خلقوا من هذه الأرض، لأنه لم يتردد أن يقبض قبضة من الأرض، فقطعا عقلا نقلا لن يتردد في قبض روح أحد، رغم أن الموت هيبة، حتى لو كان نبيا، حتى لو كان رسولا، حتى لو كان ملكا، سلطه الله عز وجل على الأرواح، لأنه في أول أمره لم يتردد أن يقبض قبضة من الأرض. فسبحان من هذا ملكه وهذا سلطانه وتلك حكمته، لا رب غيره ولا إله سواه، وما جبريل وميكال وملك الموت وإسرافيل إلا عبيد من عبيده وخلق من خلقه. والملائكة والنبيين وهم من أكرمهم الله بالنبوة وجعل منهم رسلا، وبعضهم لم يجعله الله رسولا وإن كان قد عد نبيا، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب أي قبل النبيين، والكتب التي نعلمها التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وزبور داود والنبيين. ثم قال الله عز وجل وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. آتى المال أعطاه، لفظ على يعني الاستعلاء، فالله عز وجل يقول وآتى المال على حبه، أي أنه صحيح شحيح، يخشى الفقر إذا أنفق ويأمل في الغنى إذ أبقى ماله. فمن أعطى والحال هذه، فهذه أعظم أحوال المؤمن وهو يعطي. قال الله عز وجل وآتى المال على حبه ذوي القربى، بدأ بهم لعظيم حقهم، وقد دلت السنة المطهرة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم حق القريب، وهو كل من يجمعك به رحم، كل من يجمعك به رحم. وآتى المال على حبه ذوي القربى، واليتامى جمع يتيم، وهو كل من مات أبوه ولم يبلغ. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، من أقعدتهم المسكنة فلا مال يقومون به، والسائلين من جاءك يسألك صادقا كان أو كاذبا، وفي الرقاب أولئك الأرقاء الذين يكاتبون سادتهم ثم يريدون أن يخرصوا إلى الحرية، فيطلب منهم من يملكهم مالا فيعانون فيعطون من المال ما يعينهم على أن يفكوا رقابهم. والرقبة في اللغة مؤخر العنق، ولا يقال لمقدمة العنق رقبة، ولهذا يقال فك رقبة، لأنها في من الخلف كالرقيب على صاحبها. والعرب تقول للمرأة التي ألفت أن يموت لها ولد يقال لها امرأة الرقوب، لأنها كلما رزقت ولدا ترقبت أن يموت. قال الله عز وجل وفي الرقاب، ثم قال جل ذكره وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وأما الترتيب الذي مضى وآتى ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، فإن هذا الترتيب قال بعض أهل العلم أما ذوي القربى فلعظيم حقهم، ثم أتى الله عز وجل بالمساكين لأنهم لا يملكون مالا لا حاضرا ولا غائبا، وذكر الله عز وجل السائلين لأن منهم من يصدق ومنهم من يكذب، وذكر الله في الرقاب آخر القوم لأنه ما زال تحت ملك سيده ينفق عليه، فليست حاجته كحاجة المسكين الذي لا أحد ينفق عليه. ثم قال عز وجل وأقام الصلاة وآتى الزكاة، أقام الصلاة المعروفة. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله وإن قطعت وحرقت، ومن ترك الصلاة عمدا فقد برئت منه الذمة، ومن ترك الصلاة عمدا فقد برئت منه الذمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تشرب الخمر فإنها أصل كل شر. والإمام أحمد رحمه الله كان يخرج بكتابين إلى الصلاة، إلى المسجد الذي يعلم الناس فيه، كتاب الإيمان وكتاب الأشربة، ليقرأها على الناس. فكان يختار كتاب الإيمان ليعلم الناس أصول دينهم، ويختار كتاب الأشربة حتى يقرأ عليهم ما جاء من النهي عن شرب الخمر، لأن الخمر عياذا بالله مفتاح وباب وطريق كل شر. فقال الله عز وجل هنا وأقام الصلاة وآتى الزكاة، لفظ آتى يدل على أن المقصود إنفاق الأموال، فيصبح الإنفاق الأول ينصرف إلى الصدقة النافلة، ويبقى هذا على الزكاة المفروضة. وآتى الزكاة، ثم قال جل وعلا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الوفاء بالعهد من أعظم خصال المتقين، من أجل صفات الأبرار المقربين. ربنا قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأعظم العهد عهدنا مع الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالوفاء العظيم الوفاء لله عز وجل بالعبودية، ثم لكل أحد بينك وبينه عهد وإن كان ذميا وجب الوفاء له. ومما يجب الوفاء به البيعة الشرعية لولي أمر المسلمين. أخرج الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيت إليه فسمعته يقول، أي عبد الله بن عمرو بن العاص، قال عبد الرحمن هذا سمعت عبد الله يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظر، فإذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعنا فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يخبر أمته بخير ما يعلمه لهم وينذر أمته شر ما يعلمه لهم، وإن أمتي هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتنة، تأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ويرقق بعضها بعضا، ثم تأتي الأخرى فيقول: هذه. ثم قال عليه الصلاة والسلام موصيا أمته قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وأن يأتي الناس بمثل ما يحب أن يؤتى به إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. فقال عبد الرحمن لعبد الله بن عمرو بن العاص: أنشدك الله، سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، سمعته بأذناي ووعاه قلبي. بعد هذا الهدي النبوي لا يقبل عاقل، لا يقبل مؤمن أن يترك هذا الهدي المحمدي، والنبي عليه الصلاة والسلام أنصح الناس للناس لتغريدات قد لا يعلم قائلها مع يقينه بفساد مقاصدها. لا يمكن أن يترك هذا الهدي النبوي لقول أحد كائنا من كان، وقوله صلى الله عليه وسلم فليطعه إن استطاع ليس تعليقا للأمر وتهاونا به، وإنما هذه طريقة القرآن والسنة. الله لما قال الحج وهو الحج قال: لمن استطاع إليه سبيلا. فالمقصود أن بيعة الإمام تبقى عقدا بين الرعية والراعي، يجب على المؤمنين الوفاء بها والالتزام بها في غير معصية الله، كما يجب على ولي الأمر المسلم أن يرفق برعيته وأن يختار لهم الخير وأن يذود عنهم وأن يتحمل المشاق من أجلهم. يجب على المؤمنين أن يعلموا أن الخير كله في اتباع يدي نبينا صلى الله عليه وسلم، والخير كله في اجتماع الكلمة ولحمة الناس ومحبة بعضهم لبعض. والله عز وجل قد أنعم علينا أجمعين رأي العين في بلادنا هذه من اجتماع الكلمة ولزوم البيعة وتآلف الناس على بعد الديار وتوسع الأقطار، لكن من شاء الله جمعه لا يستطيع أن يفرقه أحد. فنحمد الله أولا على النعمة، ثم نسعى سعيا حديثا في أن لا نتمزق وأن لا نفترق، ولا يمكن لنا أن نتمزق ونفترق ونحن معتصمون بهدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. من ربي على الخير والإيمان والعمل الصالح يبقى محبا للمسلمين، ومن انحرفت به الأفكار وضلت به الآراء يحيد عنهم. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لم يسجد لصنم قط منذ طفولته، نشأ في بيت النبوة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعاهده قبل النبوة، أي قبل أن ينبأ، ثم لما نبي عليه السلام أبقى عليا عنده ثم زوجه ابنته. فلما جاء عبد الرحمن بن ملجم وضرب عليا بالسيف وهو غاد إلى صلاة الفجر، ثم حمل عبد الرحمن مكتوفا ودخل به الدار وعلي في جراحه وحول علي بنوه، فدخلت أم كلثوم بنت علي وهي تريد أن تقول قولا تغيظ بها من قتل أباها، تغيظ به من قتل أباها. قالت: ليس على أمير المؤمنين بأس، والله مخزيك. لكنها عندما قالتها وهي تبكي. فقال عبد الرحمن بن ملجم: فعلى من تبكين إذن؟ والله لقد اشتريته، أي السيف، بألف، وسممته بألف، ثم ضربته به ضربة لو ضربت بها أهل العراق كلهم لقتلتهم. فدعي الأطباء إلى علي، فكان أكبر من حضر عمرو بن أثير السكوني، وكان له علم بالطب يتطبب عند كسرى. فجاء عمرو برئة شاة مذبوحة حارة، ما يسمى عند الناس بالسحر، رئة شاة مذبوحة، فأخذ يتتبع فيها حتى أخرج من رئة الشاة عرقا استله، ثم وضعه في جرح أمير المؤمنين. فلما عبر بالعرق جرح أمير المؤمنين نفخ فيه ثم أخرجه، فإذا به أبيض، فعلم أن الضربة قد وصلت للدماغ. ماذا قال؟ المؤمن ناصح على كل حال، قال: يا أمير المؤمنين أوصي فإنك ميت. قالها لعلي: ماذا قال من ربي في بيت النبوة؟ قال: أطعم الرجل، أي قاتله عبد الله بن ملجم، واسقوه، وأحسنوا إسارة، فإن بقيت قلت فيه رأيي، وإن مت فاقتلوه بقتلتي ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. انظر لصنيع علي وانظر لصريع الرجل. من كان في قلبه هدي النبوة لا يمكن أن يكون فيه سفك لدماء الناس، ومن تقلد آراء وأفكارا ليس لها من الله عز وجل برهان ولا سلطان يأتي منه ما لا يعلمه من نفسه، فيخوض في دماء المسلمين، يخوض في أعراضهم، يخوض في أموالهم. وليس الحديث عن قوم بعينه، الحديث عن كل أحد عبر التاريخ كله يتجرأ على الأعراض أو يتجرأ على الأموال أو يتجرأ على الدماء. في الأعراض قال صلى الله عليه وسلم: من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج منها وما هو بخارج. وبالله عليكم كم يوجد في الناس اليوم من يقول في المسلمين ما يعلم يقينا أنه ليس فيه. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم في الأموال، وقال هنا في الدماء، وجمعها جميعا يوم عرفة فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فانظر إلى قول أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه وقول هذا الذي نشأ على غير هدى من الله. قال الله عز وجل: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ما ينتاب المؤمن ينقسم إلى حالين: حال يسميها الناس عارضة، كمن يمرض حينا ولا ينفك من هذا أحد، وكمن تأتي عليه أيام يقل فيها ما بيده، فهذا الصبر فيه قائم في كل أحد، ليس الذي هو قصده القرآن. لكن قول الله عز وجل: والصابرين في البأساء، هي الشدة الملازمة لك خارج البدن، الشدة الملازمة لك خارج البدن، والضراء الشدة الملازمة لك في بدنك ممن يبتلون مثلا بالأمراض المزمنة. هؤلاء الذين صبرهم محمود. وحين البأس، الله قال حين، وهو وقت القتال، وقت احتدام القتال، لكنه في السراء والضراء قال: في السراء والضراء، جاء بحرف الجر في، وهي ظرفية عند العرب تعني الوعاء، والمعنى أن الفقر ملازم له والمرض ملازم له، ومع ذلك في كلا الحالتين هو صابر راض عن الله. وطوبى والله لمن يحيا ويموت وهو راض عن الله. بل إن المؤمن لا يشعر حقا بحقيقة الإيمان إلا إذا غدا وراح وهو راض عن الله، وأنت ترضى عن الله في كل أحوالك. لكن يمكن أن يقال إن أعظم أحوال المؤمن في رضاه عن الله في أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن تأتيه نعمة من الله، فإن عبد أنعم الله عليه وبقي في قلبه شيء من الرضا عن الله هذا هالك. الحالة الثانية وهي أعظم: يرضى عن الله من وفقه الله عز وجل لطاعة، فكلما وفق العبد لطاعة عظم رضاه عن الله، لأنه يفقه من توفيقه للطاعة أن الله يحبه، حبنا الله وإياكم.